كليتي مختلطة جدا، والعلاقات بالجنسين تتجاوز كل حدود الدين، وأسماء الأغاني والموسيقى منتشرة جدا، وأنا أريد أن أفعل شيئا لنصح هؤلاء، فماذا أفعل بحكم أني بنت؟ أني بنت. والله أنا أنصحك، إن استطعتي ألا تذهبي إلى هذا المكان أصلا فافعلي، فهذا أسلم لقلبك ولدينك. وإن كنت مكرهة على الذهاب لأي سبب من الأسباب، فحاولي أن تختاري من الصالحات من يعينك على الخير، وأن يمسكك بالالتزام، واحذري الاختلاط، واحذري مثل هذه التصرفات، وأسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يثبتك.